بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في هذا الدرس 17 من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 وألف. وفي هذا الدرس سنبدأ بإذن الله بشرح باب الحال، وهو من المنصوبات المكملات. الحال من أهم أبواب النحو، ومن أكثر المعاني التي يقصد إليها المتكلم العربي، فلهذا كان هذا الباب مهما لكثرة استعماله في كلام العرب. المراد بالحال، الحال وصف نكرة منصوب يذكر لبيان هيئة صاحبه عند وقوع الفعل. الحال وصف تأتي بهذا الوصف نكرة لا معرفة، وحكمه النصب. طيب، هذا الوصف النكرة لماذا تأتي به منصوبا في الكلام؟ ما وظيفته وفائدته؟ وظيفته أنه يبين الهيئة ويبين الحالة التي كان عليها صاحبها وهو يفعل هذا الفعل، تبين هيئته وصفته وحالته في وقت معين، وهو وقت حدوث الفعل. إذن الحال لا بد أن يكون وصفا، يعني يكون اسما دالا على صفة، كقولك جاء محمد ضاحكا، جاء الولد فرحا، وذهب خالد خائفا، وعاد زيد مسرعا. فخائفا ومسرعا وفرحا وضاحكا، هذه أسماء تدل على صفات. خائفا تدل على صفة الخوف، ضاحكا تدل على صفة الضحك، فرحا تدل على صفة الفرح، وهكذا. فالحال لا بد أن تكون وصفا، يعني لا بد أن تكون اسما دالا على صفة. لماذا؟ لأن وظيفتها أن تبين صفة صاحبها، أن تبين هيئته وحالته، يعني صفته، متى؟ وقت حدوث الفعل. وإذا قلنا إن الحال يجب أن يكون وصفا، يعني نخرج الأسماء التي لا تدل على صفات وتسمى الأسماء الجامدة. الأسماء الجامدة هي أسماء لم تؤخذ من أفعال، فلهذا لا تدل على صفات، كقولنا كأس أو كرسي أو باب أو جدار أو أرض أو ساعة أو رجل، وكذلك أسماء الناس وأسماء الحيوانات مثل محمد وخالد وزيد ومثل حمار، هذه كلها أسماء جامدة، يعني لا تدل على صفات، فلهذا لا يتصور فيها أن تقع أحوالا طيب ما حكم الحال؟ عرفنا حكمه في التعريف أن حكمه النصب، إذن فالحال تلزم النصب، فلهذا عددناها من المكملات المنصوبات. وظيفتها فائدة الحال أنها تبين صفة صاحبها وهيئته وحالته في وقت معين، ما تبين صفته وهيئته وحالته دائما، لا تبين الصفة والهيئة المعروفة التي يعرف بها صاحبها بين الناس، وإنما تبين صفته وهيئته وحالته في وقت معين وهو وقت حدوث الفعل. فقولك جاء محمد ضاحكا، قولك ضاحكا وصف بين هيئة محمد وحالة محمد وصفة محمد وقت المجيء، يعني وقت مجيء محمد في هذا الوقت كان محمد متصفا بالضحك، كان ضاحكا، أما قبل المجيء وبعد المجيء فإن الحال لا تدل على إثبات هذه الصفة ولا على نفيها، هي فقط تدل على إثبات هذه الصفة لصاحبها وقت حدوث الفعل. هذا المراد بالحال. نقول جاء المعلم إلى المدرسة، أخبرنا أن المعلم جاء إلى المدرسة، ثم أردنا أن نبين حالته وهيئته وقت المجيء، الصفة التي كان عليها وقت مجيئه إلى المدرسة ما هي؟ يمكن أن نبينها بأكثر من طريقة، أهم طريقة الحال، أن نأتي بوصف منصوب يبين هذه الصفة وهذه الحالة والهيئة، فنقول جاء المعلم إلى المدرسة راكبا، أو جاء المعلم إلى المدرسة ماشيا. فلهذا يمكن أن نضع هذه العبارة قبل الحال، وهي عبارة حالة كونه، فنقول جاء المعلم إلى المدرسة حالة كونه راكبا، وذهب محمد ضاحكا يعني حالة كونه ضاحكا، ونقول حضرت المحاضرة، أخبرتنا أنك حضرت المحاضرة، ثم أردت أن تبين لنا حالتك وهيئتك وصفتك وقت حضورك المحاضرة، ماذا تقول؟ قد تقول حضرت المحاضرة مسقيا، أو حضرت المحاضرة متأخرا، أو حضرت المحاضرة منتبها، أو حضرت المحاضرة نائما، هذه كلها صفات بيّنت هيئتك وحالتك وقت حضورك المحاضرة، فلهذا يمكن أن نجعل قبلها حالة كونه أو حالة كوني، يعني حضرت المحاضرة حالة كوني مسقيا أو حالة كوني متأخرا، وهكذا. الحال باب من أهم أبواب اللغة العربية في النحو وفي البلاغة، ونكمل الكلام عليه بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. والحال باب واسع وأمثلته كثيرة جدا، لأن وظيفته النحوية والمعنوية كما ترون يحتاج إليها المتكلم كثيرا جدا في كلامه، فمن ذلك أن تقول كافأت الطالب، ثم أردت أن تبين حالته وقت المكافأة فقلت كافأت الطالب مجتهدا، يعني حالة كونه مجتهدا، وتقول مررت بزيد ثم أردت أن تبين لنا حالة زيد وقت مرورك به، فقلت مررت بزيد جالسا، يعني حالة كونه جالسا، أو مررت بزيد واقفا أو نائما أو مريضا، أي حالة كونه مريضا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، عندما أمر الله عز وجل كليمه موسى عليه السلام بأن يدخل يده في جيبه، فقال تخرج بيضاء، تخرج يعني يدك تخرج من جيبك، ثم بين الحالة التي هي عليها وقت خروجها، فقال تخرج بيضاء، يعني تخرج حالة كونها بيضاء. ومن ذلك قوله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا يعني المنافقون، ثم بين حالتهم وهيئتهم وصفتهم وقت القيام إلى الصلاة بقوله كسالى، يعني قاموا حالة كونهم كسالى. طيب والمؤمنون كيف يقومون إلى الصلاة؟ سنأتي بصفة تناسب حالتهم وقت القيام إلى الصلاة، فنقول المؤمنون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا خاشعين أو قاموا مجتهدين، يعني قاموا حالة كونهم خاشعين. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أخبر عز وجل أنه يحب المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله، لكنه ذكر في الآية الحالة التي يحب أن يكون عليها المقاتلين في سبيله، فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني حالة كونهم صفا يعني متصافين. فعرفنا أن الحال وصف لا بد أن يكون اسما دالا على صفة، ونكرة لا بد أن تكون نكرة لا معرفة، وأن حكمها النصب، وأن وظيفتها وفائدتها الدلالة على هيئة صاحبها وحالة صاحبها وصفة صاحبها في وقت معين وهو وقت حدوث الفعل. طيب، وقلنا في تعريف الحال إن الحال تبين الهيئة والحالة والصفة التي يكون عليها من؟ التي يكون عليها صاحبها، صاحب الحال. ما المراد بصاحب الحال؟ صاحب الحال، صاحب الحال هو الذي تبين الحال هيئته، يعني الموصوف بالحال. الحال أليست صفة؟ أليست وصفا يعني اسما دالا على صفة؟ طب هذه الصفة لمن؟ الصفة لصاحب الحال، يعني لمن جاءت الصفة، لمن جاءت الحال دالة على صفته. وصاحب الحال بحسب معنى الكلام قد يكون من جميع أبواب النحو، قد يكون فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ أو غير ذلك من أبواب النحو، قد يكون فاعلا كما قلنا قبل قليل جاء محمد ضاحكا وحضر المعلم إلى المدرسة راكبا، وحضر الطالب الدرس منتبها، حضر الطالب الدرس منتبها، منتبها حال، لكن حال من محمد من الطالب أم حال من الدرس؟ يعني حال من الفاعل الطالب أو حال من المفعول به الدرس؟ لا، حال من الطالب، إذن حال من الفاعل. ولو قلنا مثلا حضر الطالب الدرس مفيدا، حضر الطالب الدرس مفيدا، مفيدا حال، لكن حال من الطالب أو حال من الدرس، من الفاعل أو من المفعول به؟ من المفعول به. لماذا؟ لأن مفيدا هنا صفة للدرس، يعني حضر الطالب الدرس حالة كون الدرس مفيدا. ومن الحال من الفاعل قوله تعالى فخرج منها خائفا، عن كليمه موسى، فخرج منها حالة كونه خائفا، فخائفا حال من فاعل خرج، وفاعل خرج ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقد يكون صاحب الحال مفعولا به كما سبق، وكما في قولنا يحب الأب ابنه مطيعا، يحب الأب ابنه مطيعا، مطيعا حال من الأب أو من الابن؟ من الابن، من المفعول به، يعني يحب الأب ابنه حالة كون الابن مطيعا. ومن ذلك قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، أرسلناك للناس رسولا، رسولا حال. طيب حال من ماذا؟ ليست حالا من الفاعل ناء العائدة إلى الله عز وجل، الله مرسل. طيب هل هي حال من الناس، من المجرور للناس حالة كونهم رسولا؟ لا، وإنما هي حال من ماذا؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأين الرسول في الآية؟ كاف المخاطب، أرسلناك يا محمد، إذا فنقول رسولا حال من الكاف، كاف الخطاب العائدة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو حال من المفعول به. وقد تأتي الحال من الفاعل والمفعول به معا، كأن تقول نازع محمد زيدا متخاصمين، نازع محمد زيدا متخاصمين، فمتخاصمين حال من محمد الفاعل ومن زيدا المفعول به. ونقول رأيت زيدا مسرعين، رأيت زيدا راكضين، رأيت زيدا التاء فاعل وزيدا مفعول به وراكضين حال، حال من ماذا؟ حال من الفاعل منك أيها المتكلم ومن المفعول به زيدا، يعني رأيته حالة كوني راكضا وحالة كونه راكضا، رأيت زيدا راكضين. ويكون صاحب الحال غير ذلك أيضا كما سيأتي بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويأتي صاحب الحال أيضا غير ذلك، غير الفاعل والمفعول به، قد يأتي صاحب الحال نائب فاعل كقولنا أكرم زيد جالسا، يعني أكرم حالة كونه جالسا، وكقولنا أحضر اللص موثقا بالقيود، فموثقا حال من اللص وهو نائب فاعل. ومن ذلك قوله تعالى وألقي السحرة ساجدين، أي ألقي السحرة حالة كونهم ساجدين، والسحرة نائب فاعل. وقد تكون الحال من المبتدأ، يعني قد يكون صاحب الحال مبتدأ، كقولنا محمد جالسا أهيب منه واقفا، محمد جالسا يعني محمد حالة كونه جالسا أهيب منه واقفا، يعني أهيب منه حالة كونه واقفا. فجالسا حال من محمد، ومحمد مبتدأ. ومن ذلك قولنا الشاي ساخنا ألذ منه باردا، يعني الشاي حالة كونه ساخنا. وهذا المثال ينطبق على بعض الشعوب التي تحب الشاي ساخنا، وبعض الشعوب تحب الشاي باردا، فلهذا نقول على ذوقهم الشاي باردا ألذ منه ساخنا. وقد يكون صاحب الحال المضاف إليه إذا كان هو صاحب الحال، كقولنا أسعد أبي قدوم أخي ناجحا، أسعد أبي قدوم أخي ناجحا. أسعد فعل ماض، أبي هل هو الفاعل أو المفعول به؟ هل هو الذي فعل الإسعاد أو وقع عليه الإسعاد؟ وقع عليه الإسعاد مفعول به. طيب ما الذي فعل الإسعاد؟ قدوم أخي، قدوم فاعل وهو مضاف، وأخي مضاف إليه. ناجحا، ناجحا حال من ماذا؟ يعني صفة من؟ ناجحا صفة أبي ولا صفة القدوم أو صفة الأخ؟ صفة الأخ هو الناجح. إذن ناجحا حال من أخي، وأخي مضاف إليه. ومن ذلك قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ميتا حال من أخيه، يعني لحم أخيه حالة كون أخيه ميتا. ومن ذلك قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا حال منهم المضاف إليه في قوله صدورهم، يعني نزعنا ما في صدورهم حالة كونهم إخوانا. وقد يكون صاحب الحال المفعول المطلق، كقولنا علمت العلم سهلا، يعني حالة كونه سهلا. وقد يكون صاحب الحال المفعول لأجله، كقولنا درست للفائدة مجردة، يعني حالة كونها مجردة. وقد يكون صاحب الحال المفعول فيه ظرف الزمان والمكان، كقولنا أمضيت الليلة كاملة في البحث، يعني أمضيت الليلة حالة كونها كاملة. وقد يكون صاحب الحال المجرور بحرف الجر، كقولنا مررت بزيد جالسا، يعني حالة كونه جالسا. فهذه الحال وهذا صاحب الحال. بقي أن ننبه إلى أمر، وهو في قولنا في تعريف الحال إن الحال وصف لا بد أن تكون وصفا، يعني اسما دالا على صفة، لا تكون جامدا. إلا أن الحال جاءت في كلام العرب اسما جامدا، لكن بشرط، أن يكون اسما جامدا مؤولا بمشتق بوصف. يجوز أن تكون الحال اسما جامدا، لكن بشرط أن يكون المراد بهذا الاسم الجامد الوصف، يعني أن يكون المراد بهذا الاسم الجامد اسم مشتق وصف دال على صفة، لأن العبرة دائما في اللغة المعنى، المعنى. فلهذا يجوز أن نقول قدم زيد أسدا، قدم زيد أسدا. أسد، الأسد هذا اسم جامد لأنه اسم حيوان، لكن قولنا أسدا في هذا المثال لا نريد به الحيوان، لا نريد به ذات الحيوان، وإنما نريد به شجاعا، وشجاعا صفة. فلهذا يصح أن يقع الاسم الجامد إذا كان المراد به الوصف. يقولون يقع الاسم الجامد إذا كان مؤولا بوصف أو مؤولا بمشتق. وكذلك قولهم سلم زيد بكرا الأمانة يدا بيد، يدا بيد. اليد هذه ذات، كل الذوات جوامد، لكن المراد بقولنا هنا يدا بيد، ليس المراد يد جامدة بيد جامدة، وإنما المراد سلمه الأمانة مناولة. ومن ذلك قولنا أدخلوا خمسة خمسة، أو دخل الطلاب عشرة عشرة. هذه أسماء أعداد جامدة، لكن المراد بها هنا ليس أسماء الأعداد، وإنما المراد بها مرتبين. أدخلوا مرتبين ثلاثة ثلاثة، دخلوا مرتبين عشرة عشرة. ومرتبين هذا وصف يدل على صفتهم وقت الدخول. ومن ذلك قولهم قابلت المسؤول وجها لوجه، الوجه ذات، لكن المراد به هنا قابلت المسؤول وجها لوجه، يعني قابلته متقابلين، يعني حالة كوننا متقابلين. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا. الطور هو المرحلة التي يكون فيها الخلق، فهو جامد وجمعه أطوار، ولكن المراد بالآية والله أعلم خلقكم أطوارا، يعني خلقكم منتقلين طورا بعد طور، منتقلين. منتقل هذه صفة، فلهذا صح وقوع الجامد حالا لأن المراد به الوصف. فعرفنا في هذا الدرس تعريف الحال، وعرفنا أيضا صاحب الحال وماذا يكون، وختمناه بالتنبيه على أن الجامد قد يقع حالا إذا كان المراد به الوصف. وللكلام بقية على هذا الباب المهم، باب الحال، ولكن نرجئها إلى الدرس القادم بإذن الله. فنلتقيكم حينئذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.